والآن مع الشريط الخامس من هذه المجموعة، وهو السابع عشر من بدء الشرح. طيب، قلنا يتكلم بما شاء بما شاء، وقلنا أن المراد بما شاء أي بأي موضوع أو بأي معنى شاءه يتكلم به. ألا يمكن أن نقول ويتكلم أيضا بأي لغة شاء، ونجعل بما شاء من حيث اللغة ومن حيث موضوع الكلام؟ يصلح ولا ما يصلح؟ نعم يصلح، يصلح أن يتكلم بأي لغة شاء عز وجل. طيب، لأنه يخاطب عيسى بأي لغة؟ بلغته السريانية، وموسى كذلك بلغته العبرية، ومحمد عليه الصلاة والسلام بلغته العربية. طيب، نمشي مع هذا. المعتزلة على أي شيء أو بأي شيء يردون الآية وكلم الله موسى تكليما؟ يقولون إن الكلمة في اللغة العربية بمعنى الجرح، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما. والكلم بمعنى الجرح، ومعنى كلم جرح، جرح موسى. كيف جرح موسى؟ أعوذ بالله. نعم، يعني موسى ألذ ما يكون عنده تلك الساعة التي كان الله ينجيه فيها، وهم يقولون جرح. قال ما جرح، ما معناه جاب السكاكين جرح فيها، معناه جرحه بإيش؟ بمخالب الحكمة، بمخالب الحكمة، مخالب الحكمة. الطيور لها مخالب ولا لا؟ نهى عن كل ذي مخلب من الطير. هم والعياذ بالله يقولون هذه الحكمة لا مخالب، وهذه الاستعارة عندهم تمثيلية، يجرحها الله به. يعني كلام والعياذ بالله سخيف، كلام سخيف. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى: وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لم تراني. وين مخالب الحكمة؟ الله يخاف ويحاور. نعم. طيب، بعضهم قال: وكلم الله موسى تكليما، غير الشكل ليكون كلام من موسى والله مكلم. قال له بعض العلماء: أنت تقول كذا، فما تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ كلمه ربه، تجعل لها فاعل كلمه، ما يمكن. فالمكلم إذن موسى، كلمه رب هو المكلم. طيب، قال الله عز وجل: وإذ قال الله منهم من كلم الله، منهم من الرسل من كلم الله. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لما جاء وكلم، أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته. كيف ذلك؟ لأن الكلام صار حين المجيء لا سابقا عليه، فدل هذا على أن كلامه يتعلق بمشيئته. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه ونجيا، المناداة للبعيد بصوت مرتفع، والمناجاة بصوت منخفض. كون الله عز وجل يتكلم بكلام مرتفع وكلام منخفض داخل في قولنا بما شاء، أو داخل في قولنا كيف شاء؟ داخل في قولنا كيف شاء. فهذه الآية مما يدل على أن الله تعالى يتكلم كيف شاء، أليس كذلك؟ طيب، قال: وناداهما وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى يعني واذكر، إذ نادى، والشاهد قوله: ربك موسى، فسر النداء بقوله أن ائت القوم الظالمين، فالنداء يدل على أنه بصوت، وأن ائت القوم الظالمين يدل على أنه بحرف. طيب، قال: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ناداهما المفعول به، ضمير المفعول به يعود على آدم وحواء. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يقرر أنه نهاهما عن تلكما الشجرة. كيف تلكما والشجرة واحدة؟ لأن المخاطب اثنان والمشار إليه واحد وهي الشجرة، ولهذا أتى بإشارة الواحد تلكما الشجرة. هذا يدل على أن كلام الله بصوت وشعر وحرف. نعم. طيب، ألا يدل على أنه يتعلق بالنشأة فيه؟ ها؟ بقوله ألم أنهكما، إذن هذا القول بعد النهي، هذا القول بعد النهي فيكون متعلق بالمشيئة. قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ما قبل شيء. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يمكن هذه فائدة من النساخ وفيها فائدة. ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الشاهد قوله إيش؟ يناديهم. وقوله أين شركائي هذا حروف، فيدل على أن كلام الله بحرف. الثاني: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نقول فيها مثل ما قلنا في أين شركائي، لكن الإتيان بالآيتين يبين أن الناس يسألون عن معنى لا إله إلا الله وعن الرسالة، عن التوحيد والرسالة. أين شركائي هذا في جانب التوحيد، ماذا أجبتم المرسلين في جانب الرسالة. طيب، هذه الآيات كما علمنا تدل على أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. متى شاء بما شاء كيف شاء، بحرف وصوت مسموع لا يشبه أصوات المخلوقين. هذه قاعدة في إيماننا بكلام الله عز وجل. سيأتينا سلاح في كلام المعلم. نعم. ها؟ إيه. قالوا لها العلماء، قالوا شلون تقول إني أنا ربك فاخلع عن علي؟ الشجرة يمكن تقول إني أنا ربك فاخلع عن علي؟ ها؟ ما هي المشكلة هذه؟ من المشكلة؟ الآن صنع المخلوق، صنع المخلوق في شيء زر تضغطه ثم يتكلم ولا لا؟ الشريف هم يقول هكذا، خلق الله أصواتا وجعلها في الشجرة، ويوم موسى قالت له إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. أشرك جنون. ولهذا ما أستقيم لأهل البدع قدم أبدا. نعم. أي يعني يقول إن الله ما هو يتكلم بصوت يسمع ولا بحرف، لكن كلامه معنى قائم بنفسه يخلق أصواتا تدل عليه. مثلا الآن افرض أنك تبي تلقي محاضرة، ما أنت بتقدر الكلام بالأول ها وأنت تحطه فيه بنفسك بعقلك. هم يقولون هو هذا كلام يعني ما في نفس الله، ثم يخلق أشياء أصوات تدل على هذا الكلام. نعم يا عبد الوهاب. الرياء أعظم من المن من الرسول عليه الصلاة والسلام. أصبر، يقولون لا يدخل درس في درس. نعم. ها؟ نعم. الفرق بينهما على القول الراجح عندي أن القدسي ينقله الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى. يسمعه أو أن الله يلقي في قلبه ذلك، فالله أعلم كيف يتلقاه من الله ما نعلم. نعم. إيه إن كان في الضرب السوء. ها؟ آه صح. هذا لا ينقل لأن هذا يتعلق بالتفسير. نعم. ها؟ إيه. لا الحروف، فين الحروف اللي تركب منها الكلام؟ لا. لأن الحروف مثل الله تكلم قال بهذه اللفظ قاف ألف لام. نعم. لما كان بعيدا نادى، فلما قرب نجا. إيه لأنه يسمع الصوت من عند الشجر، هذا اللي جعل المعتزلة يقول هالكلام، وما سمعه من فوق. الله قال ناديناه من جانب الطول الأيمن، والآية الثانية من الشجرة اللي في سورة القصص من نوريا. لا من الشجرة أي موت لنا الله أنه أصبر أنت سألت في عبد المصطفى. اليوم أضل من القائفة وكذل أن نتعلم كلهم ظالمون، لكن الآن كما سمعت الآن حقيقة الأمر أن أهل أن المعتزلة أقرب إلى السنة يوافقون في عدة أشياء. نعم. كيف نرد على الشاعر بقول ما يقبل الحوادث صار حاجة؟ أخبرنا الأخوة من قبل، يمكن ترجع للشريط. نعم يكفي يكفي. وإن قال الله يا عيسى ابن مريم. لا وإن أحد من المشركين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، رسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك للحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله أنه صفة من صفاته، وأنه غير مخلوق، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وسبقت الآيات التي تدل على ذلك. فالسؤال الأول ما هو الدليل مما سبق من الآيات على أن كلام الله صفة من صفاته. خليل. نعم. وجهه صفة المتكلم ليس عين قائمة بنفسها، فإن إضافة الله يدل على أنه من صفاته. في أيضا أوضح من هذا وهو قوله ومن أصدق من الله قيلا، فوصف الله نفسه بالصدق، والصدق مكانه إيش؟ القول والكلام. إذن فالكلام صفة من صفات الله. طيب، ما هو الدليل يتكلم بما شاء؟ وش الدليل؟ نعم. ايضا كلام الله امر اولى ونهي وخبر واستخبار. كلام الله يكون بالعربيه ويكون بالعبريه بغيرها. اذا هو يتكلم بما شاء، فدليله الواقع ان الكلام هو اكمل. طيب، ما هو الدليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق عادل؟ نعم، الدليل أو التعليل؟ نعم، ليس صفة قائمة في ذات الله؟ لا، سؤالي أنا أنه غير مخلوق. ها؟ نعم أحمد. إيه؟ لأن لو قلنا أنه مخلوق تصرف بذلك لأنكم متكلمين ثم خرق الكلام، وهذا شلون؟ لو قلنا أن الكلام مخلوق إيه؟ لكان الله قبل ذلك على حسب كلام يعني غير متكلم ثم خرق الكلام، وهذا نقص يعني. وغير هذا تعليل طيب. نعم هذا جهل. قال ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر قسيما للخلق، وقسيم الشيء ما ليس منه، قسيم الشيء ليس منه، مقابل له. والدليل على أن الأمر الكلام قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فدل هذا على أن الأمر ليس مخلوقا. ثم نقول هو صفة، والصفة تابعة للموصوف. صفة الخالق مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ كلا، وصفة المخلوق مخلوقة. طيب، ما هو الدليل على أنه بحرف أيمن؟ نعم نعم، مثل قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. طيب، كل هذه حروف. طيب، مثل قول لموسى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ناداهما ربهما ألم أنهكما، الدليل على أنه بصوت. ما فيه أوضح من هذا بعد. نعم، ناداهما ربه، فالندى لا يكون إلا بصوت. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، في أيضا دليل على أنه صوت، يكون أحيانا رفيعا وأحيانا منخفضا كذا. طيب، ما هو الدليل على أنه بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين؟ إبراهيم. الدليل صح، ليس كمثله شيء، فإن هذا يدخل فيه أن كلام الله عز وجل لا يشبه أو لا يماثل كلام المخلوقين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة جزئية من كلام الله عز وجل، يعني إلى شيء معين من الكلام وقع فيه النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل السنة، وحصل فيه شر كثير على أهل السنة. وممن أوذي بالله في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة، الذي قال فيه بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام أو قال نصره بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. المحنة هو أن المأمون عفى الله عنا وعنه أجبر الناس على أن يقولوا بخلق القرآن، أجبرهم، صار يمتحن العلماء والعياذ بالله، جيبهم ربما يقتلهم إذا أبوا. ولا أكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر، وصاروا يتأولون، إما يتأولون بأن الحال حال إكراه، والمكره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معفو عنه، وإما يتأولون فيقول مثلا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة، هذه مخلوقة، وهو يتأول أصابعه، يتأول أصابعه. أما الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهم الله فأبيا ذلك، وقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ورأيا أن الإكراه في هذا المقام لا يبرر لهما أن يقولا خلاف الحق، لأن المقام مقام انتهاء، والإكراه إذا كانت المسألة الشخصية على الشخص نفسه، أما إذا كانت المسألة لحفظ كتاب الله فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل. لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت إن القرآن مخلوق ولو بالتأويل أو لدفع الإكراه لقال الناس كلهم القرآن مخلوق، وحينئذ يتغير الجمع الإسلامي على من أجل دفع الإكراه، لكنه صمم، والحمد لله بعد الصبر والاحتساب والإيذاء في الله صارت العاقبة له، صارت العاقبة له ولله الحمد. المهم أن القول في القرآن هو جزء من القول في إيه؟ في كلام الله على العموم، لكن لما وقعت فيه المحنة وصار محك النزاع بين المعتزلة والسنة صار الناس يفردون القول في القرآن بكلام خاص. والمؤلف رحمه الله من الآن ساق الآيات الدالة على ذلك، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن أحد، معروف أن أحد هذه اسم، أحد اسم، اسم ولا لا اسم، ولي حرف الشرط أو ولي أداة الشرط. والاسم إذا ولي أداة الشرط فقد ولي أداة لا يليها إلا الفعل، لا يليها إلا الفعل. فاختلف النحويون في هذا، وأنا أتكلم عليه وإن كان المقام ليس مقام نحو لكن لأنه قاعدة يبنى عليه. فقال بعضهم إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، وعليه يكون أحد فاعل لفعل محذوف، والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين فأجبه، يعني ما تجيب استجارة، ما تجيبه، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. أنت إذا قدرت المفسر نعم لا تجيب المفسر. طيب، ومثلها إذا السماء انشقت، فالسماء فاعل لفعل المحذوف والتقدير إذا انشقت السماء، واضح؟ طيب، القول الثاني وهو قول الكوفيين، وهم في الغالب أسهل من البصريين، يقول إن السماء فاعل مقدم، قصدي أحد فاعل مقدم، فاعل مقدم، والفعل استجار مؤخر ولا حاجة للتقدير. نقول هذا فاعل مقدم ولا حاجة للمقدر. والقول الثالث أيضا يقول إن ورود هذا في القرآن كثيرا، أي ورود الأسماء بعد أدوات الشرط كثيرا في القرآن، يدل على عدم امتناعه. وعلى هذا القول يكون الاسم الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعا، فيقول أحد هنا مبتدأ واستجارة خبر مبتدأ. نعم. والقاعدة عندي أن ما كان أسهل من أقوال النحويين فهو الراجح والأول. طيب، يقول إن أحد من المشركين استجارك، أي طلب جوارك، والجوار بمعنى العصمة والحماية، حتى يسمع، أي ليسمع، فحتى هنا للتعليل وليست للغاية، ولا لا؟ أو للغاية، فآجره حتى يسمع كلام الله للغاية، ولا لا؟ لأنه قال أجره حتى يسمع. والمعنى إن أحد استجارك ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن، وهذا بالاتفاق. وإنما قال حتى يسمع كلام الله لأن سماع كلام الله عز وجل مؤثر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم من إنسان سمع كلام الله فآمن، لكن بشرط أن يكون عربيا يفهمه تماما. قولك كلام الله، أضاف القرآن إلى نفسه فقال كلام الله، فدل هذا على أن القرآن كلام الله، ولا لا؟ وهو كذلك. فما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن؟ يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. قولهم كلام الله يستدلون لذلك بقوله تعالى هنا فأتله حتى يسمع كلام الله، وبما يأتي من الآيات منزل، يقول لأن الله قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر غير مخلوق. ما هو الدليل؟ قالوا لأن الله قال ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق لله والأمر لله، وجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر. والقرآن من الأمر ولا لا؟ الدليل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فإذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق صار مخلوقا ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا ما صح التقسيم. هذا دليل سمعي ولا عقلي؟ سمعي. أما الدليل العقلي فنقول القرآن كلام الله، والكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا من الله. لو كان عينا قائمة بنفسها بائنا من الله قلنا أنه مخلوق، لكن الكلام صفة لمن؟ للمتكلم. الكلام صفة للمتكلم به، فإذا كان صفة للمتكلم به وكان صفة لله صار غير مخلوق، لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوق. أظن واضح يا جماعة. طيب، منه بدأ، وش الدليل أو وش معنى منه بدأ؟ أول يقول منه بدأ، أي هو الذي ابتدأ به وتكلم به أولا. انتبه، والقرآن أضيف إلى الله وإلى جبريل وإلى محمد، فمن الأول منهم؟ الله عز وجل، فيكون منه بدأ، من الله، ومنه بدأ مقدمة لفائدة الحصر والاختصار. وإلا فإن الله أضافه إلى جبريل في قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، وإلى محمد عليه الصلاة والسلام إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، لكن أضيف إليهما لأنهما يبلغانه، ولكنه أولا مضاف إلى من؟ إلى الله جل وعلا، فمنه بدأ وإليه يعود. وش معنى إليه يعود؟ قيل المعنى إنه كما جاء في بعض الآثار أنه يثرى في المصاحف والقرآن، فيصبح الناس ليس بين أيديهم القرآن، لا في صدورهم ولا في مصاحفهم، يرفعه الله عز وجل. وهذا حينما يعرض عنه الناس إعراضا كليا لا يصلونه لفظا ولا عقيدة ولا عمل، فإنه يرفع، لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين يدي أناس لا يعرفون ويعرضون عنه. وهذا والله أعلم نظير هدم الكعبة في آخر الزمان. في آخر الزمان يأتي رجل من الحبشة قصير أسود أفحج، نعم، يجي بجنوده من البحر إلى مكة، إلى المسجد الحرام، وينقض الكعبة حجرا حجرا، كلما نقض حجرا مده للذي بعده، ويتمادون الأحجار إلى أن يرموها في البحر، والله عز وجل يمكنهم من ذلك، مع أن أبرهة جاء بخيله ورجله وفيله فقسمه الله قبل أن يصل إلى المسجد، حكمة، لأن الله علم أنه سيبعث هذا النبي وتعاد إلى المسجد هيبته وعظمته. ولكن في آخر الزمان لن يبعث نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا أعرض الناس عن تعليم هذا البيت نهائيا فإنه يسلط عليه هذا الرجل من الحبشة. فأقول إن هذا نظير إيش؟ رفع القرآن، يرفع البيت يهدم والقرآن يرفع، هذا قول. القول الثاني أو الوجه الثاني لقوله وإليه يعود أنه يعود إلى الله وصفا، أنه يعود إلى الله وصفا، أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله، فيكون المتكلم بالقرآن هو الله عز وجل. ولا مانع من أن نقول إن المعنيين كلاهما صحيح، يعني منه بدأ إليه يعود في آخر الزمان يرفع، وإليه يعود وصفا وحكما، فيكون الله عز وجل هو الذي تكلم به. طيب، هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، وأدلتهم كما سيأتي. يقول سأجله حتى يسمع كلام الله. ما نذكر أقوال الآخرين. طيب، يرى المعتزلة أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، يرون أنه مخلوق وليس كلام الله، ويستدلون لذلك في قول الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فيقولون لنا أتقولون إن القرآن شيء؟ سنقول نعم، نقول ذلك. إذن الله خالق كل شيء، ما الذي يخرج من هذا العموم؟ عرفتم؟ طيب، يقولون هل تقولون إن القرآن هو الله؟ لا. إذن داخل بقول خالق كل شيء، لأنه ما ثم إلا مخلوق وخالق، فأنتم تقولون ليس خالقا إذن هو مخلوق، عرفتم؟ طيب وش نقول ذا الحجة دي؟ ها؟ نقول عندنا ما دمنا استدللنا بآية فتكون مخصصة لهذه الآية، وش الآية اللي استدلنا بها؟ ألا له الخلق والأمر. نقول إن القرآن غير داخل في الخلق لأنه قسيمه وقسيم الشيء غيره، واضح؟ هذا واحد. ثانيا لأن القرآن ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون مخلوقا، بل هو صفة لمن تكلم به وهو الله عز وجل. ونقول ثالثا أن مثل هذا العموم كل شيء قد يراد به الخاص، قد يراد به الخاص، وهذا موجود في القرآن. قال الله تبارك وتعالى عن ملكة عن بلقيس ملكة سبع، قال وأوتيت من كل شيء. صحيح أنها أوتيت من كل شيء، ها؟ قالوا من ذي التبعيض، من كل شيء، فلا يعني أنها أوتيت كل شيء، من كل شيء. نقول من للتبعيض داخل على كل شيء، إذن أوتيت من كل شيء بعضه، أوتيت من كل شيء بعضه، هذا مثل السياق. فهل أوتيت من ملك سليمان شيئا؟ أه؟ لا. أوتيت من ملك البلاد الأخرى شيئا؟ لا. إذن العموم كل شيء يمكن يراد به الخصوص. أيضا نقول لهم إن ريح عاد قال الله عز وجل عنها تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت السماوات والأرض؟ سيقولون لا. إذن الصيغة هذه ما تدل على العموم في كل شيء، بل هي ما دمرت ولا المساكن، مساكن عاد بقية. وهذه من الآيات أنهم هم أصبحوا كأعجاز نخل خاوية ومساكنهم موجودة، كأن الرياح تدخل عليهم وتخرج من البيوت، نعم، ترفعهم بالسماء ويرجعون، والبيوت باقية، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فتبين بطلان استدلالهم بهذه الآية نقلا وعقلا، وأنه لا دليل له. طيب إذا قال قائل هل هناك يعني هل هناك فرق كبير لقولنا إنه منزل أو قول إنه مخلوق؟ هناك فرق؟ طيب وش الفرق؟ طيب قبل ايش؟ قابل للمجد وغيره، يعني قابل للنقص وقابل للزيادة وقابل كذلك الصحة وغير الصحة، ولا يفهم اللي بعد إعجاب. أنا المخلوق قد يقبل وقد لا يقبل، والمخلوق كان عن طريق الأرقام لأن القرآن يقبل مخلوق، يقول لا هذا أخف يأبى عليك يا إخوان. نعم عبد الله. طيب هو يقول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر مخلوقة، ها؟ طيب شوي شوي هو يقول أنا وجدت أشياء تضاف إلى الله ولم يصفها، وطهر بيت للطائفين، هذه ناقة الله. طيب إيه. طيب يقول وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وعنهم يعني يشتدون في هذا الأمر هذا الشدة. من ايش الفناء؟ نعم قلنا انه مخلوق مشكلة هذه كثير. طيب هذا ها كذلك قال الله من قبل واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يشدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يقولون في كلام الله عز وجل في القرآن يعني يقولون في القرآن إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. خمسة أوصاف كلام الله دليلهم على هذا يا ناصر أم يعني لماذا صار هذا الخلاف العظيم؟ نعم خليل. أولا نقول يعني أخبر ماذا مخلوق. أي نعم مخلوق وغير مخلوق. مخلوق لا منزل مخلوق. طيب هو إذا على هذا بهذا المذهب لأنه لأن في يعني تركهم لا تكذيب لخبر الله عز وجل. طيب هذا واحد أن القول بأنه مخلوق تكذيب لخبر الله. لخبر الله عز وجل ولا لا ما سجل هو الآن بين الحفظين تكذيب لخبر الله. زين هذا واحد. فوزي قلنا أنه مخلوق وهذا يعني يترتب عليه شيء كبير وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. ما هو هذا اللي قال عبد الله يعني أنه نكون بهذا كذبنا قول الله عز وجل ها؟ كل مكذب لله ورسوله فهو كافر. خلق لها كلاما. طيب الله يم... نعم إذا قلنا إنه مخلوق فنكون وافقنا من قال إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات اختيارية. لا نعم يا أخي ترى هذا آخر واحد نبتل إذا قلنا أنه منزل فإنه نزل فوق كذلك الإنسان أنه القرآن صفة وهو كارثة فعلية وفي أصله ذاتية. طيب إلى متى؟ قال أن القرآن مخلوق فلا يجب أن يكون خلقه في ذاته أو يكون مفطرا عنه أو يكون خلقه في غيره. وانفرقهم بذاته فيكون محل الحواج. نعم. الحواج حواج منه. إيه. وانفرقهم بغيره. يلزم منه أن كل سائر القرآن يكون كلامه كلامه. وأن قيل منفصلا عنه فهذا يعني غير معقول، لأنها لا يعني هذا نلزمهم بأن يقول أنه كلام الله صفة من صفاته. نشوف الآن نبدأ، إذا قلنا أنه مخلوق خلاص، إذا قلنا أنه مخلوق فبذلك تكذيب للقرآن. كيف ذلك؟ لأن الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعله الله تعالى موحا به، موحا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان مخلوقا ما صح أن يكون موحا، لأن الذي يوحى هو الإعلام بالشيء. قال الله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فإذا كان وحيا لازم أن لا يكون مخلوقا، لأن الله هو الذي تكلم به. الثاني أنه يلزم على ذلك إبطال الأمر والنهي، لأنه لو لم يكن كلاما لله عز وجل لبطل الأمر والنهي الذي فيه، لأنه يكون مخلوقا. انتبه لهذه النقطة، إذا كان مخلوقا فمعناه أن الله خلق حرفا صورته قل، وخلق حرفا صورته لا تقرب الزين مثلا. ولنمثل بالآية واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، إذا لم نقل إنه كلام من الله وجهه إلينا بطل كونه أمرا ونهيا، إذ أنه يكون مخلوق على صفة أعبده، يعني كان خلق رسم على صفة أعبده أو وعلى صفة لا تشركوا، كما خلق الشمس على هذا الوجه والنجم على هذا الوجه والقمر على هذا الوجه وهو لا يتغير، كل مخلوق. يعني ما يفيد خلق الشمس على هذا الوجه أنه أمر، وخلق القمر على هذا الوجه أنه نهي، وخلق الكوكب على هذا الوجه أنه إباحة. فإذا قلنا إنه مخلوق صار كأنه صور نقوش ما تفيد شيئا، لأنه لولا أن هذه صدرت من الله لم تكن أوامر ولا نواهي، صارت صور حروف مخلوقة لا معنى لها. ولهذا قال ابن القيم في النونية إن هذا القول، أي القول بأنه مخلوق، يبطل به الأمر والنهي، ما يصير هناك أمر ولا نهي. ليش؟ لأن الأمر كأنه شيء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلول، النهي خلق على هذه الصورة دون أن يقصد مدلوله. وهذه تحتاج إلى تأمل، يمكن ما تفهمون بأول مرة لكن تأملوها. واضح؟ زين. الوجه الرابع أنه لو صح أن نقول الثالث أنه لو صح أن نقول إن الكلام المضاف إلى الله مخلوق لأنه خلقه، لصح أن نقول كل كلام في الوجود فهو كلام الله، لأن كل كلام من الخلق فهو مخلوق. فإذا قلتم ذلك حينئذ وافقتم أهل الحلول والاتحاد الذين سلموا بذلك. أهل الحلول والاتحاد سلموا بذلك، قالوا ما دام أنكم أنتم الجهمية والمعتزلة تقولون إن هذا كلام الله لأن الله خلقه، إذن فكلام الآدمي كلام الله لأنه خلقه. ولهذا يقول قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فلمن أهل الحلول والاتحاد يقولون كل كلام اللي في الوجود كلام الله، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. وهذا اللازم باطل ولا صحيح؟ هذا اللازم باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم، إذا بطل اللازم بطل الملزوم. واضح؟ الوجه الرابع أن نقول إذا جوزتم أن يكون الكلام وهو معنى لا يقوم إلا بمتكلم، إذا جوزتم أن يكون مخلوقا لزمكم أن تجوزوا أن تكون جميع صفات الله مخلوقا، إذ لا فرق. فقولوا إذن سمعه مخلوق وبصره مخلوق وهكذا. نعم، فإن أبيتم إلا أن تقولوا إن السمع معنى قائم في السامع لا يسمع منه ولا يرى منه، فإننا بخلاف الكلام فإنه جائز أن الله يخلق أصواتا في الهواء فتسمع. نقول لو خلق أصواتا في الهواء فسمعت لكان المسموع وصفا لمن؟ لا، لو كان خلق أصواتا في الهواء فسمعت لكان المسموع وصفا للهواء، لكان الهواء هو المتكلم دون الله عز وجل، وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولون، فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟ تقولون لأن يسمع من الكلام الهواء أو الشجرة، ثم تقولون هذا الكلام كلام من؟ كلام الله، فقد خالفتم المعقول أن تعاد الصفة إلى غير موصوفها. هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن الأمر ليس بالهيئ، لو لم يكن منه إلا إبطال الأمر والنهي، لأنه يبقى هذا الشيء مخلوقا على هذه الصورة كغير من المخلوقات، لا يدل على أمر ولا على نهي، وبهذا يبطل الشرع. نعم، ما هو من نعم إيه؟ أي لكن أخشى أن يكون من العلم الذي علمته، يعني صفة الرسول من العلم، يعني من علم الرسول إياه، مثل أنا جاءني علم، يعني عرفت علم لما قرأت الكتاب أو ما أشبه ذلك. يكفي هذا. ها، وش الثاني والثالث؟ لا لا لا لا، هم يقولون كلام مخلوق منفصل، مو كلام الناس، منفصل، يعني كانه نقوش منفردة، مثل ما أن الله عز وجل يخلق أشياء مختلفة الأشكال والألوان، خلق أشياء كلمات مختلفة الأشكال والألوان، لكن ما تفيد أمر ولا نهي، مثل الواو، نعم، خلقت مثل هكذا، مثل ما تخلق الحي هكذا مثلا من طوية، ما له فائدة. اي نعم، نعم، اي نعم، ايش نفس الاشكال حق اخ ياسر، اي يجاب علينا ابوه ابدا، يقول لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، اي ومع ذلك نعمل به ونعمل، اي لكن الرسول امر وناهي وينسب الكلام اليه، يقول هذا كلام الرسول، هم ما يقول هذا كلام الله، يقول هذا مخلوق من مخلوقات الله ونسب إلى الله على سبيل التشريف، وإلا فهو منفصل بائن منه، أما كلام الرسول فهو كلامه ومتصل به هو. لكن من الذي تكلم؟ طيب إذن هذا كلام الرسول، والرسول وكلامه مخلوق، وما جعلنا كلام الرسول مخلوق إلا لأن الرسول مخلوق وهو صفة لمخلوق، ما هو معناه أنه كلام منفصل أهدي للرسول وزف إليه. نعم، لا لا، حتى لو ما قلنا المجسمة أن أصوات تسمع ولا ترى هي مخلوقة، لأن كل أوصاف الإنسان مخلوقة، حتى سمعك الإنسان مخلوق وبصرك مخلوق وكل شيء. طيب، ها؟ هو أعلم، لكن ولا نبي ناخذ القرآن، ناخذ القرآن شوي. طيب، يقول مالك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه، هذا في سياق قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني لا تطمعوا أن يؤمنوا لكم، فالاستفهام هنا للنفي. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أي اليهود، أو بعبارة أعم أهل الكتاب. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، فأضافه إلى من؟ كلام الله، إلى نفسه. والكلام صفة المتكلم وليس شيئا بائنا منه، فواجب أن يكون القرآن كلام الله. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، نسأل الله العافية. يحرفونه أي يغيرون معناه، وربما يغيرون أيضا لفظه، لأن أهل الكتاب يحرفون عن مواضعه لفظا ومعنى. وقوله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذا أشد في قبح عملهم والعياذ بالله وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى، أن يحرفوا الشيء من بعد ما عقله ووصل إلى عقله وهو يعلم أنه محرف له، لأن الذي يحرف المعنى عن جهل أهون من الذي يحرفه بعد العقل والعلم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. في هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله، لقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، والضمير يعود على الأعراب. الأعراب ماذا قالوا؟ نعم، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. نعم، هؤلاء أرادوا أن يبدلوا كلام الله فيخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ذرونا نتبعكم، ولكن الله تعالى إنما كتب المغانم لقوم معينين للذين غزوا في الحديبية، وأما من تبعوهم لأخذ المغانم فقط فلا حق لهم فيها. وفي الآية أيضا إثبات قول الله، إثبات القول لله لقوله كذلكم قال الله من قبل، قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قوله ما أوحي إليك وهو القرآن، والوحي لا يكون إلا قولا، لا يكون إلا قولا، فهو إذن غير مخلوق. وقوله من كتاب ربك أضافه إليه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي تكلم به، ولكن هل كتبه؟ نعم، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، بخلاف التوراة فإن الله كتبها في الألواح بيده. لا مبدل لكلماته، قول لا مبدل يعني لا أحد مبدل يبدل كلمات الله. أما الله عز وجل فإنه له أن يبدل آية مكان آية، وأما غيره فلا يستطيع أحد أن يبدل كلام الله. وقول لا مبدل لكلماته يشمل الكلمات الكونية والشرعية. أما الكونية فلا يستثنى منها شيء، لا يمكن أحدا أن يبدل كلمات الله الكونية. قل لا، إذا قضى الله على شخص بالموت ما استطاع أحد أن يبدل ذلك، إذا قضى الله تعالى بالفقر ما استطاع أحد أن يبدل ذلك، إذا قضى الله تعالى بالجد ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. هذه الكلمات الكونية، وكل هذه الأمور التي تحدث في الكون فإنها بالقول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تعالى الله. أما الكلمات الشرعية فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق، فيبدلون الكلمات إما بالمعنى وإما باللفظ إن استطاعوا. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. الشاهد قوله يقص، والقصص لا يكون إلا قولا وكلاما. إذا كان القرآن هو الذي يقص، إذن فمن الذي قصص القرآن؟ نعم، لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، وحينئذ يكون القرآن كلام الله عز وجل. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الشاهد قوله أنزلناه، فإنه يدل على أن القرآن منزل. وقوله مبارك، مبارك من أي وجه؟ من كل الوجوه، فهو شفاء لما في الصدور. إذا قرأ الإنسان بتدبر وتمعن وتذكر فإنه يشفي القلب من المرض، وما أكثر الذين يشكون من أمراض القلوب ويقولون إننا لا نحس بأن الإيمان يلد في صدورنا. نعم، فما هو الدواء؟ يقول عندنا دواء بسيط. ما هو؟ كتاب الله عز وجل، اقرأ، فإن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. مبارك في آثاره العظيمة، وهي صلاح الأعمال الظاهرة، فإن الإنسان إذا اهتدى بالقرآن صلح ظاهره كما يصلح باطنه. مبارك في الآثار العظيمة التي اجتاحت بلاد الكفر، فإن الله يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، والمسلمون احتلوا مشارق الأرض ومغاربها بإيش؟ بهذا القرآن، حتى ملكوا المشارق والمغارب. ولو رجعنا إليه، وأسأل الله تعالى أن نرجع إليه، لو رجعنا إليه لملكنا مشارق الأرض ومغاربها بالله عز وجل، لا بقوتنا. طيب، مبارك في أن من قرأه فله بكل حرف 10 حسنات. الله أكبر، هذه البركة العظيمة. الإنسان منا لو يربح في الريال كم؟ نصف ريال، فما شاء الله الربح كثير، 10 15 ما شاء الله عليك. نعم، وهو رابح من الريال نصف ريال، هذا بالحرف 10 حسنات. كلمة قال كم فيها؟ 30 حسنة. والله حرمان عظيم، 30 حسنة في كلمة واحدة قال. هذا من بركة القرآن، يعني الحص الخيرات سبحانه العظيم لا تحصى بقراءة آيات وجيزة من كلام الله عز وجل، فهذا من بركة القرآن. والحاصل أن القرآن كما وصفه من تكلم به جل وعلا كتاب مبارك. كل أنواع البركة من كل وجه فإنها حاصلة بهذا القرآن العظيم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله. نعم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. لا لا، نهبو هذا الكتاب، وهذا كتاب، عندك الكتاب عدله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن وعن القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ننزل قالوا إنما أنت مستهزئ. ما بفهم. قالوا إنما أنت مستهزئ بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من قدس من ربك بالحق ليخرج الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجميهم وهذا لسان عربي مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه بقية الآيات في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل القرآن. وقد سبق لنا أنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل، وجبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فوعاه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وبلغه إلى الناس صافيا خالصا، وتلقاه الصحابة رضي الله عنهم ونعم الأمناؤهم على شرع الله، وبلغوه إلى التابعين خالصا سالما، وهكذا تناقلته الأمة قرنا بعد قرن، الصغير يأخذه عن الكبير إلى أن كان الآن والحمد لله بين أيدينا نقرأه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرب الذي بيده ملكوت كل شيء وعلى كل شيء قدير تكفل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يوجد كتاب أنزل على رسول حفظ كما حفظ هذا القرآن، وذلك من حكمة الله ورحمته، لأن هذا الدين سيبقى إلى يوم القيامة، ولو قدر أن القرآن سلط عليه أحد ما بقي الدين، لأن الدين يحفظ بحفظ كتابه. فجاء هذا القرآن لله الحمد بصيغة التواتر التي لا يوجد نظيرها في الدنيا ولا يوجد فيما نعلم شيئا يتواتر نقله كما تواتر نقل القرآن، أليس كذلك؟ الكتب الآن كتب القرآن نسخه الحمد لله في كل مكان وبكثرة وانتشار لا نظير له، وفي الصدور أيضا، ولا يمكن لأي أحد يحاول أن ينقص منه حرفا إلا أنكر عليه الصغير قبل الكبير، لأن هذا الشرع سيبقى إلى يوم القيامة. الشرع السابق سلط على كتبه من سلط ممن حرفوها، لأن الله سبحانه وتعالى علم بأنه سوف يبعث نبيا ينسخ جميع هذه الأديان ويبين الحق فيما جاء فيه من الباطل. يقول عز وجل: وهذا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا مبتدأ درس اليوم إلا ذكرناها سابقا، ذكرناها عند الكلام على صفة الكلام، أن الكلام صفة فعلية باعتبار آحاده، وصفة ذاتية باعتبار أصله. ما ذكرنا هذا يا جماعة؟ قل يتكلم كيف شاء ما تشاء متى شاء بما شاء. هنا قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر. الجبل من أقسى ما يكون، والحجارة التي منها تتكون الجبال هي مضرب المثل في القساوة. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لو نزل هذا القرآن على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا ذليلا، ومن شدة خشية الله يكون متصدعا يتفلح يتفتق من خشية الله عز وجل، وهو ينزل على قلوبنا، وقلوبنا إلا أن يشاء الله تضمر تقسو ما تتفتح. الذين آمنوا إذا نزلت عليهم الآيات زادتهم إيمانا، والذين في قلوبهم مرض تزيدهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله، ومعنى ذلك أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتزداد رجسا إلى رجسهم، نعوذ بالله من ذلك. هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدع الجبل وخشع لعظمة الله سبحانه وتعالى، لأنه نزل عليه كلام الله. وفي هذا دليل على أن للجبل إحساسا، للجبل إحساس، لأنه يخشى ويتصدق. والأمر كذلك، فإن الجبال لها إحساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وبهذا نعرف الرد على المثبت للمجاز في القرآن، والذين يرفعون دائما علمهم بهذه الآية: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. يقول: ليش؟ كيف الجدار يريد؟ الجدار له إرادة؟ يقول: يا سبحان الله، رب العباد يقول يريد أن ينقض وانت تقول ما يريد؟ وش هذا الكلام؟ هذا ما أقول. أنت لا تقول كيف يريد، قال الله أكبر، ما أعظم قدرة الله. جدار له إرادة؟ نعم، لأن ربنا يقول يريد أن ينقض، كيف نقول إنه ما يريد؟ نعم. هل نحن أوتينا علم كل شيء؟ ما أوتينا من العلم إلا قليلا. وقال لنا من يعلم الغيب والشهادة، قال يريد أن ينقض. فكيف يسوغ لنا أن نقول لا إرادة للجدار ولا يريد أن ينقض؟ عرفت؟ وهذا من مفاسد المجاز، من مفاسد القول المجاز، أن تنكر مثل هذه الآيات ويقال كيف يريد. طيب، أليس الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ يقول هكذا. طيب، هل تسبح بلا إرادة؟ يقول تسبح له، اللام للتخصيص، إذن هي مخلصة. وهل يتصور إخلاص بدون إرادة؟ إذن تريد كل شيء، يريد كل شيء، يريد، لأن الله يقول وإن من شيء إلا يسبح. وأظنه لا يخفى علينا جميعا أن هذا من صيغ العموم، إن نافع، من شيء نكر في سياق النفي، إلا يسبح بحمده. المهم أقول إن الآية الكريمة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل تدل على أن للجبل إحساسا، وأنه لو نزل عليه القرآن العظيم لخشع وتصدع عن خشية الله. وانظر إلى الجبل، قال موسى ربي أرني إليك، أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل تجلى، ظهر. وقال بعض العلماء إنه ما ظهر منه إلا شيء بسيط جدا، يسير جدا. لما تجلى ربه للجبل بدون أن يتكلم سبحانه وتعالى، ماذا صار؟ جعله دكا، اندك هذا الجبل العظيم، الحصى الحجر، اندك صار تراب. لما رأى موسى ما رأى عجز أن يبقى على طبيعته، خر موسى صعقا، لأن رأى أمرا عجز أن يتحمل البقاء على حاله من أجل ما رأى. أقول لو أنزلنا، يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فيا أخي المسلم، إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن فاتهم نفسك، لأنه يقول هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدع، وقلبك يتلى عليه القرآن. وأسأل الله يعينني وإياكم، قلوبنا ينزل عليها القرآن ولا تتصدع، بل ربما تزداد صلابة تتصلب. وكل ذلك من تقصيرنا من جهة، ومن قصورنا من جهة أخرى. من تقصيرنا لأننا لا نحاول أن نتدبر القرآن أو نتأمله، ومن قصورنا لأننا لا نعلم ما في هذا القرآن من البلاغة العظيمة والزجر والمواعظ التي تؤثر على كل من قرأه بالتدبر. وأسأل الله يحيني وإياكم وأن يجعل أفعالنا مصدقة لأقوالنا. نعم. يقول سبحانه وتعالى: وإذا طيب الشاهد من هذا الحديث قوله لو أنزلنا هذا القرآن، يفيد أن القرآن منزل. وقال عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية، بدلنا يعني جعلنا آية مكان آية، وهذا إشارة إلى النفس، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذا نسخ الله آية وجعل بدلها آية، سواء نسخها لفظا أو نسخها حكما، قال: والله أعلم بما ينزل. هذه الجملة الاعتراضية من أحسن ما يكون في هذا الموقف، يعني أن تبديلنا للآية بدل الآية ليس سفها وعبثا، بل هو صادر عن العلم بما يصلح الخلق، فنبدل آية مكان آية لعلمنا بأن ذلك إيش أصلح للخلق وأنفع لهم. ولهذا قال: والله أعلم بما ينزل. وفيها أيضا فائدة أخرى، أن هذا التبديل ليس من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، بل هو من الله، أنزله بعلمه وأبدل آية مكان آية بعلمه، ليس منك أيها الرسول. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. وش الجواب؟ أجاب عن شيء من كلامه وترك شيئا. قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ولا قال: ولا آتي بقرآن غيره. ليش؟ لأنه قد جاء في آية مكان آية، لكن تبديل من عندي لا يمكن. نعم. قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. إني أخاف أن أتيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب. المهم أن الذي يبدل آية مكان آية سواء لفظها أو حكمها هو الله. قالوا: إنما أنت مفتر. إنما أنت، خطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. مفتر يعني كذاب، كذابا، يعني تجيب لنا اليوم آية وتجيب لنا بكرة آية، هذا كذب، هذا يدل انك تكذب. أمس تقول لنا كذا واليوم تقول لنا كذا، هذا كذب. إنما أنت مفتر. لكن هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيانه بآية مكان آية هو قول سفه، ولو أنهم أمعنوا النظر لعلموا علم اليقين أن الذي يأتي بآية مكان آية فإن ذلك يدل على صدقه، لأن الكذاب يحفظ غاية هذا أن يأتي بآية غير كلام الأول نفسه، يخشى أن يطلع على كذب فيوقف ما أتى بشيء يخالف الأول، لأنه إذا أتى بشيء يخالف الأول على زعمهم تبين كذب، بل إتيانه بما يخالف الأول دليل على شو عليه؟ على صدق بلا شك. ولهذا قال هنا: بل أكثرهم لا يعلمون. هذا إضراب الطال والانتقال، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني بل لست مفتريا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولو أنه كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا بدلت آية مكان آية فإنما ذلك دليل على إيش؟ على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. ألا تعلمون هذا أيها جماعة؟ أن تبديل آية مكان آية دليل على الصدق ولا على الكذب؟ على الصدق، لأن الكذاب يحذر غاية الحذر أن يأتي بما يناقض كلامه الأول. واضح؟ قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. الله أكبر. نزله روح القدس منين؟ من الله، من ربك. وروح القدس جبريل، ووصفه بذلك لطهارته من الخيانة عليه الصلاة والسلام. ولهذا في آية أخرى قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هنا قال روح القدس يعني الطهارة من الخيانة. نعم يقول من ربك ولم يقل من رب العالمين، إشارة إلى الربوبية الخاصة، ربوبية الله للنبي عليه الصلاة والسلام ربوبية أخص الخاصة. قل لا. طيب لأي شيء؟ قال بالحق. الحق إما أن يكون وفقا للنازل أو للمنزول به. ما أدري وش الفرق. إما أن يكون وفقا للنازل أو للمنزول به. للنازل بمعنى أن نزوله حق ليس بكذب، للمنزول به بمعنى أن ما جاء به فهو حق. أي معنيين؟ كلاهما. فهو حق من عند الله ونازل بالحق. قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالقرآن حق وما نزل به فهو حق. بالحق بأي شيء؟ ليثبت الذين آمنوا. اللهم اجعلنا منهم. هذه تعليل وثمرة عظيمة. يثبت الذين آمنوا يمكنهم من الحق ويقويهم عليه، وهدى وبشرى للمسلمين. هدى يهتدون به ومنارا يسلكون به وبشارة لهم. بشارة كيف؟ لأنه يتضمن البشرى للمؤمنين. بشارة بأن من عمل به واستسلم له كان ذلك دليلا على أنه من أهل الخير. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولهذا ينبغي الإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه الخير والثبات عليه والإقبال عليه. يفرح لأن هذه بشارة له. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. مش قال الصحابة؟ قالوا أفلا ندع العمل ونستكل؟ قال لا، اعمل. فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق للحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن إذا رأيت من نفسك أن الله عز وجل من عليك بالهداية والتوفيق والعمل الصالح ومحبة الخير وأهل الخير فأبشر، فإن هذا دين على إيش؟ على أنك من أهل اليسرى الذين كتبت لهم السعادة. ولهذا قال وهدى وبشرى للمسلمين. هدى يهتدون به وبشرى يستبشرون به. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لم يقل لقد علمنا، قال لقد نعلم، لأن قولهم هذا يتجدد. فكان التعبير بالمضارع أولى من التعبير بالماضي. لو قال لقد علمنا لكان يتبادر إلى ذهن بعض الناس أنه علمنا أنهم قالوا ذلك، لكن نعلم أنهم يقولون. فقوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. ضيق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم كان سابقا ولا لم يزل؟ لم يزل. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليهم. يعني في المستقبل، يعني أنهم يعوقون في المستقبل، فالله عالم بهم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قريش قالوا إن هذا القرآن الذي يأتي لمحمد إن فيه واحد يعلمه القرآن يقف عليه من قصص الأولين على ما يزعمون أساطير الأولين، ويجي يقول لنا هذا من عند الله، أعوذ بالله، يدعوا أنه كلام البشر. والعجيب أنهم يدعون أنه كلام البشر ويقال ائتوا بمثله ويستطيعون ما يستطيعون. طيب أنتم بشر، أنتم أمراء الفصاحة وفصحاء الأمراء، ليش ما تجيبون مثله؟ ما يستطيعون. يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم، هم بعد ما يقولون صلى الله عليه وسلم، يقولون إن محمدا يتلقى القرآن من هذا البشر. البشر رجل حداد، كان رسول يجلس إليه في مكة، يجلس إليه جلوس عادي، وهو يعلمه يجي يقول لنا هذا القرآن. نعم، وش الجواب؟ قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. ولهذا نقف على كلمة بشر، إنما يعلمه بشر، يجب الوقوف، لأنك لو تصل بشر لسان الذي ما اتضح المعنى. فقف، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. الرد عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. لسان الذي يلحدون إليه، يلحدون يعني يميلون، لأن قولهم هذا ميل عن الصواب، بعيد عن الصواب. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. قال العلماء: الأعجمي هو الذي لا يفصح بالكلام، والعجمي العجمي بدون همزة هو الذي لا ينطق بالعربية. فهمتم الفرق؟ عجمي يعني ما ينطق بالعربية، أعجمي لا يفصح الكلام سواء عربي أو غير عربي. لسان هذا الذي يحن إليه أعجمي، لا يفصح الكلام، لا يفصح بالكلام العربي. قال: وهذا لسان عربي مبين. الله أكبر، عربي مبين. بين ولا مفصح؟ مبين، كله بين في نفسه، مبين لغيره، كلام عربي أفصح الكلام. كيف يجي من هذا الكلام الأعجمي، من هذا الرجل الأعجمي؟ اللسان أعجمي ما يفصح بالكلام. نعم. وقال بعض العلماء إن اللسان الأعجمي هو الذي ينطق بالعجمة وإن لم يكن الإنسان أعجميا. نعم، لكن الأول هو المعروف عند أكثر البلغة أهل اللغة. طيب، ما هو الشاهد من هذه الآيات؟ قوله: والله أعلم بما ينزل، قل نزله روح القدس من رب. لسان الذي وهذا لسان عربي مبين، فإنه بحروف عربية فصيحة بينة. لكن لو المؤلف ترك الآية اللي بعدها لأنه لا ليس فيها شاهد، لكنها مفيدة: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالآخرة وأولئك هم الكاذبون. فالذين لا يؤمنون لا يؤمنون بالله بآيات الله لا يهديهم الله والعياذ بالله، الهداية مسدودة عليهم. فأن وفي هذا إشارة إلى ما تقدم قبل قليل، وهو أن تؤمن بتهتدي، أؤمن تجد الهداية. عرفت؟ طيب، هذه الحقيقة فيها مصلحة في أشياء كثيرة، يعني بدأ الناس يتساءلون عنها فيما يتعلق بصفات الله. يقول مثلا: كيف ينزل إلى السماء الدنيا وهو في العلو؟ نقول له: أؤمن تهتدي. إذا آمنت بأنه ينزل حقيقة علمت بأن هذا ليس بالمستحيل، لأنه في جانب من؟ في جانب الله عز وجل، لا يماثله شيء. يقول مثلا الآية التي قبل قليل: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يقول: شلون يريد؟